الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، ومن آثار المعاصي وعقوبات الذنوب أنها سبب حرمان العلم ونسيانه. العاصي يحرم العلم، يحرم العلم بالله وبما يرضيه، يحرم العلم بالخير والشر، يحرم العلم بالحلال والحرام، يحرم العلم بالحلال والحرام، يحرم العلم الذي يجعله يخشى الله ويتقي ويجعله يخشاه بالغيب. كل علم من العلوم فيه ما يدلك على الله، أي علم من العلوم فيه ما يدلك على الله وفيه ما يجعلك تخشى الله. فإن حرم العبد فبذنوب فعلها وبذنوب يفعلها، وكل من آتاه الله علما ولم يتعرف على الله من خلاله ولم يخشى الله به ولم يتق الله فيه، كل من آتاه الله علما فلم يتعرف على الله من خلاله ولم يخشى الله به ولم يتق الله فيه، فحاله من حال صاحب هذه الآية. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وصل لدرجة من العلم أن الله عز وجل يقول عنه آتيناه آياتنا، لم يكن نبيا ولم يكن رسولا، انتبه، الله عز وجل يقول آتيناه آياتنا، بلغ ما بلغ في العلم لدرجة أن الله عز وجل يقول عنه آتيناه آياتنا ولم يكن رسولا ولم يكن نبي، إنما كان عالما. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الله عز وجل يقص علينا نبأ وخبر بالعام ابن باعوراء، اسمه كده، بالعام ابن باعوراء، كان مجاب الدعوة وكان يعرف اسم الله الأعظم. بالعام ابن باعوراء هذا كان يعرف اسم الله الأعظم وكان مجاب الدعوة، والله عز وجل يقول عنه آتيناه آيات، لكن انسلخ من هذه الآيات واتبع هواه وأخلد إلى الأرض وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كل ذلك لأنه عصى الله، عصى الله، فكانت عاقبته أن الله عز وجل قال عنه فمثله كمثل الكلب. شوف من فين لفين بمعصية. آتاه الله الآيات وعلمه اسمه الأعظم وكان مجاب الدعوة، بمعصية إلى أحض الحضيض. يقول فمثله كمثل الكلب. شفت من فين لفين بمعصية؟ وكذلك كل من آتاه الله علما فلم يخش الله به ولم يتق الله فيه ولم يتعرف على الله من خلاله. كم من إنسان كان على خير وعلى علم وعلى هدى وعلى تقى وعلى صلاح، بشبهة أو بشهوة سلب كل ذلك عياذا بالله تعالى. يعني كان على صلاح وعلى علم وعلى هدى وعلى تقى وعلى خير، فوقع في شهوة أو وقع في شبهة سلب كل هذا وحرم عياذا بالله تعالى. العلم نور أيها الأخوة، يقذفه الله عز وجل في قلوب أهل طاعته. قال الإمام مالك رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم نور يؤتيه الله من يشاء. ليس العلم بكثرة الرواية، مش بكثرة الحفظ، مش بكثرة الجمع، إنما ولكن العلم نور يؤتيه الله من يشاء. فقد يكون الإنسان موسوعة في العلوم، بحر في العلوم، حافظة جهبا، لكنه بالله أجهل من أبي جهل. قد يكون حافظة موسوعة بحر في العلوم ولكنه بالله أجهل من أبي جهل. فليس العلم بكثرة الرواية. قد يكون موسوعة وكثير غزير العلم لكنه أبعد من الله ما يكون. فالله عز وجل يقذف العلم في قلوب المتقين من عباده المبتعدين عن معصيته. يقذف العلم في قلوب المتقين من عباده المبتعدين عن معصيته. وكما أن العلم نور فإن المعاصي ظلمات بعضها فوق بعض. المعاصي ظلمات بعضها فوق بعض. لما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك رحمهما الله ورأى عليه النجابة والذكاء وأعجبه وفور عقله وكمال حفظه، وذلك أن الإمام الشافعي لما كان الإمام مالك يحدث كان يحدث في مسجد النبي صلوا عليه وسلم تسليما. فالإمام مالك يقول في مجلسه عن فلان عن فلان عن فلان عن صاحب هذا المقام صلوات ربي وسلامه عليه، وكان الإمام الشافعي يبل إصبعه بريقه ويكتب على كفه طوال المجلس، يبل أصبعه بريقه ويكتب على كفه. غاضب الإمام مالك من هذا المنظر، وغلام يعبث ويلعب في مجلسه وهو يحدث. فلما انتهى المجلس استدعاه: تعال أيها الغلام، أنت تعبث بيديك وأنا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال المجلس تعبث بيديك؟ قال: يا إمام إني فقير، ليس لي مال أشتري دواة وقرطاسة، وكنت أكتب بريقي كل ما تحدث به على كفي حتى لا أنسى. فقال له: حدثني إذن بحديث، حتى قل لي حتى حديث واحد من 40 حديث أو 50 حديث اللي أنا حدثت بهم اليوم. فجعل الإمام الشافعي يقول عن فلان عن فلان عن صاحب هذا المقام إلى أن انتهى من كل الأحاديث التي حدث بها الإمام مالك رحمهم الله. فرأى عليه النجابة والذكاء وأعجبه وفور عقله وكمال حفظه، فقال له، وهذا هو الشاهد في القصة: إني أرى الله قد وضع في قلبك نورا، إني أرى الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. هو الإمام الشافعي رحمه الله من قال هذين البيتين: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. عايز تحفظ وحفظك يكون جيد وتحفظ ما تنساش، ابتعد عن المعصية، ابتعد عن المعاصي وانت تحفظ وتحفظ كويس ويكون حفظك جيد، ما تنساش أبدا. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالعاصي يحرم العلم شام أبا، يحرم العلم، خاصة العلم بالله وبما يرضيه، والعلم بالحلال والحرام، والعلم الذي يجعله يخشى الله، يحرم هذا العلم بسم معاصي. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم، إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمل. إني أحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه، علم قد علمه، ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. كنت أحفظ حديث ونسيته، كنت أحفظ صورة ونسيتها، ذنوب تلو ذنوب. قسما بالذي رفع السماء بلا عمل، ما ضاعت معلومة إلا بذنب، والله ما ضاعت معلومة إلا بذنب. حفظت ونسيت، قرأت ولم تفهم ولم تستوعب، تب إلى الله عز وجل والله يفتح لك. حفظت ونسيت، قرأت فلم تفهم ولم تستوعب، تب والله، تب والله إلى الله والله عز وجل يفتح لك، وهو الفتاح العليم. والعلم نور يؤتيه الله من يشاء، فتضرع إلى الله عز وجل والجأ إليه وابدأ بتوبة، لتعلم أن الأمر ليس بالهين وليس بالسهل. حرمان العلم بسبب الذنوب والمعاصي يؤدي إلى الحرمان من أشياء كثيرة جدا لا نجاة للعبد بدونها. الأمر ليس بالهين وليس بالسهل، الأمر خطير جدا. حرمان العلم ونسيان العلم بسبب المعاصي يؤدي إلى حرمان أشياء كثيرة جدا لا نجاة للعبد بغيرها. فحرمان العلم يترتب عليه حرمان الخشية. العلم هو الذي يجعلك تخشى الله، والعلم هو الذي يورث الخشية، والعالم الذي يخشى الله هو العالم الرباني. أما العالم الذي لا يتقي الله فعلمه لدنيا يصيبها. فحرمان العلم يترتب عليه أولا حرمان الخشية، حرمان الهداية، حرمان التوفيق، حرمان العمل كيف يعمل، وإن عمل عمله خاطئ. بحرمان العلم يترتب عليه أشياء مهمة جدا، الحرمان من أشياء مهمة جدا: حرمان الخشية، حرمان الهداية، حرمان التوفيق، حرمان العمل. حرمان شيء مهم جدا جدا جدا جدا قل من ينتبه له. حرمان شيء اسمه الفرقان، الفرقان الذي جعل الله عز وجل فقط للمتقين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، فهذا الفرقان مشروط بالتقوى. الفرقان هذا لا يعطيه الله عز وجل، لا يعطيه الله عز وجل إلا للمتقين، إلا لمن اتقاه يجعل له فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. فحرمان العلم حرمان هذا الفرقان، يحرم الفرقان فلا يفرق بين الخطأ والصواب. هو مش عارف، مش عارف الخطأ من الصواب، فلا يفرق بين الخطأ والصواب، فلا يفرق بين الحق والباطل، فلا يفرق بين المعروف والمنكر، فلا يفرق بين الهدى والضلال، فلا يفرق بين الحسن والسيء، فلا يفرق بين المضر والنافع، فلا يفرق بين الحسنة والسيئة، لا يفرق بين السنة والبدعة، لا يعرف هذه من تلك، لا يعرف يمينه من شماله، فقد الفرقان هذا يتفضل. فحرمان الفرقان يعني السقوط في البدع والخرافات والخزعبلات، حرمان الفرقان يعني السقوط في البدع والخرافات والخزعبلات، يعني الوقوع في الشبهات والمخالفات والمحاذير، يعني يعبد الله بهواه لا بما ثبت في كتابه وفي سنة رسوله الصحيحة صلى الله عليه وسلم، يعني الوقوع ارتكاب المخالفات الكثيرة، ارتكاب الأخطاء الكثيرة في العبادات، ما هو حرم العلم ارتكاب الأخطاء الكثيرة في العبادات وفي المعاملات وحتى في العقائد. حرمان الفرقان يعني التوهان والحيرة والتخبط، تخبط والتذبذب والتردد والزيغ والميل واتباع الهوى واتباع الشهوات واتباع الشيطان وخطوات الشيطان، كل هذا حرمان الفرقان الذي سببه حرمان العلم. حرمان العلم حرمان الفرقان، وحرمان الفرقان يعني حرمان البصيرة. العاصي بقدر معاصيه يحرم البصيرة، كلما كثرت معاصيه قلت بصيرته وخفتت بصيرته. فحرمان الفرقان يعني حرمان البصيرة التي هي الخبرة، التي هي الخبرة والإدراك والفهم والمعرفة والنظر والتحقق والتثبت والتبين والحجة والبرهان والدليل، والدليل والرسوخ. حرمان البصيرة التي يفتح الله عز وجل بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، يحرم البصيرة فلا يقظة، فلا يقظة في قلب، ولا فطنة في عقل، ولا صحة في إيمان، ولا فهم عن الله ولا عن رسوله. محروم البصيرة، محروم البصيرة، لا يقظة في قلب، ولا فطنة في عقل، ولا صحة في إيمان، ولا فهم عن الله وعن رسوله. فحرمان العلم حرمان كل هذه الأشياء، حرمان الهداية وحرمان الخشية وحرمان التوفيق وحرمان العمل وحرمان الفرقان أهم شيء، وحرمان البصيرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، يعطيك بصيرة، يعطيك بصيرة تميز بها بين ما ينفعك وما يضرك، تبقى على بصيرة من أمرك، بصيرة تميز بها بين ما ينفعك وما يضرك، تميز بها بين ما يصلحك وما يفسدك، تميز بها بين الهدى والضلال، تعرف بها الحق من الباطل، تعرف بها الحلال من الحرام، تعرف بها، يعطيك بصيرة تعرف بها الفضيلة من الوثيلة، يعطيك بصيرة تعرف بها السنة من البدعة، فتكون على بصيرة من أمرك، تعبد الله على بصيرة، تدعو إلى الله على بصيرة، تتعامل مع الغير على بصيرة. فالعاصي يحرم البصيرة، حرمان البصيرة عمى، عمى في قلب العاصي لا في بصره، حرمان البصيرة عمى في القلب لا في البصر. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: هذا مثل ضربه الله عز وجل لأهل الطاعة وأهل المعصية. مش كما نظن الأعمى العمى الحسي والبصير البصر الحسي. وما يستوي الأعمى والبصير لا يستوي أهل الطاعة وأهل المعصية. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أبدا لا يستويان أبدا. فالذي كان ميتا أحياه الله عز وجل بالإيمان وجعله له نورا من العلم يهتدي به كيف يسلك وكيف يتصرف به كمن هو في الضلالات والجهالات المتفرقة لا منفذ ولا مخرج ولا مخلص منها. أبدا لا يستويان. قال الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا. أفمن يمشي مكبا على يتعثر ويتكفى أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فالذي يمشي سويا مستقيما يعرف أين يضع قدمه. يمشي عدل مستقيم مع بصيرة مع علم مع نور من الله عز وجل يعرف أين يضع قدمه، يتصرف بحكمة، يضع الأشياء في مواضعها كل في مكانه الصحيح. عرف ما له وعرف ما عليه وبناء عليه يتصرف. عرف الحق فاتبعه والتزمه وثبت عليه وتمسك به واستمد في سبيله. عرف الحق فالتزمه واتبعه واستمسك به وثبت عليه واستمد في سبيله. أما الذي يمشي مكبا على وجهه يتعثر ويتكفى لا يدري أين يضع قدمه، فمرة على عذرة أعزكم الله، ومرة على شوك، ومرة في الوحل والطين، لا يرى كيف يمشي. فالذي يمشي مكبا على وجهه لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا ولا يرى المنكر منكرا ولا يرى المعروف معروفا ولا يرى الضلال ضلالا ولا يرى الهدى هدى، بل العكس عياذا بالله تعالى. يرى الضلال هدى، يرى المعروف منكرا، يرى الحرام حلالا، لأن بصيرته انطمست عياذا بالله تعالى، وفطرته انعكست عياذا بالله تعالى، وكل ذلك بشؤم المعاصي. حرم العلم وحرم الفرقان وحرم البصيرة فأصبح أضل من دابة، الدواب أهدى منه سبيلا. والله الأنعام أعرف وأعلم بالله منه. قال الله عز وجل: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله تعالى وإياكم من المتقين. أما بعد أيها الأخوة، فالمعاصي سبب حرمان العلم، وحرمان العلم يؤدي إلى حرمان أشياء كثيرة جدا لا بد للعبد منها حتى ينجو بين يدي الله عز وجل. فحرمان العلم يؤدي إلى حرمان الخشية، وإلى حرمان الهداية، وحرمان التوفيق، وحرمان العمل، وحرمان الفرقان، وحرمان البصير. فلا يستوي أبدا أبدا أبدا من كان على بينة من ربه ومن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا يستويان أبدا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم؟ أبدا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم؟ أبدا، لا يستوون. الذين اتقوا الله عز وجل فعلمهم الله، والذين عصوه فتركهم في طغيانهم يعمهون، لا يستوون أبدا، لا يستوون أبدا. الذين اتقوا الله فعلمهم الله، والذين عصوه فتركهم في طغيانهم يعمهون. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وحتى في القبر لا يستويان، الذي علمه الله وكان على تقى من الله وكان على بينة من الله وكان يمشي سويا مستقيما لا يستوي أبدا هو والآخر. الذي كان يمشي مكبا على وجهه تركهم في طغيانهم يعمهون. فالأول الذي كان على بينة من ربه عند السؤال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالحق فصدقناه بكل ثبات وبكل ثقة. أما الآخر لا أدري. فوالله حتى في القبر لا يستوي. فحرمان العلم مصيبة، أعظم المصائب أن يحرم العبد العلم بالله والعلم بما يرضيه والعلم بالحلال والحرام والعلم الذي يجعله يخشى الله ويتقي ويخشاه بالغيب. فالذي يحرم العلم يحرم الخير، يحرم أشياء كثيرة جدا جدا. وأعظم الحرمان عياذا بالله تعالى حرمان التوبة، حرمان التوبة يحال بينه وبينها فلا يتوب. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. مستني لما تغرغر، مستني لما تبلغ الحلقوم وبعدين تقول تبت، هيهات هيهات. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أعظم الحرمان أن يحرم التوبة. وطالما حرم التوبة عياذا بالله، أعظم من ذلك يحرم الرحمة ويحرم المغفرة، يحرم فضل الله عز وجل. حرمان العلم خطير جدا وليس بالسهل وليس بالهين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أن الله عز وجل أمره: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فلأن حرمان العلم خطير ونسيانه أخطر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله عز وجل ويجرأ إليه ويسأله العلم ويسأله الازدياد في العلم، العلم الذي يجعله يخشاه، يخشى الله ويتقه، العلم بالحلال والحرام، العلم بمراض الله عز وجل وبما يسخطه فيجتنبه. كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ونحن ندعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وزدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك، اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم انا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة، ونعوذ بك ان نظلم او نظلم، اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.